وأبو هريرة يعني مدني ومن عداه كلهم بصريون رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج اسمها يصلي أي في صومعة له كان يصلي يتعبد انفرد لأن في تلك الأمة كان ناس يتعبدون وينقطعون عن مشاغل الدنيا وينفردون بأنفسهم وهذا من جملة كان عبدا لله قال فجاءت أمه فدعته وهو يصلي فجاءت أمه فقالت يا جريج فقال اللهم هذه أمي وهذه صلاتي أجيبها أم أستمر المهم ثلاث مرات وثلاث مرات يقول اللهم هذه أمي وهذه صلاتي وفي الثالثة قالت اللهم لا تمته حتى توريه وجوه الممتة أنا أمه أناديه ويأبى أن يجيب علي فأريه وجوه الزانية عقابا له اللهم استعان ولو قال لو قالت إيه اللهم لا تمته حتى يقع بالفاحشة لا استجاب الله دعاء أم فماذا فبعد ذلك جاءت هذه المصيبة فأبى أن يجيبها أمه لأنه في الصلاة فقال أجيبها أم أصلي يقول يستخين قلبه ثم أتته فقالت اللهم لا تمت بعد الثالثة فقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المميتة رحمت وقالت حتى تريه ابتديه بالمميتات وما قالت يقع بها إنما قالت يعني يفتن بها يعني يفتن بها قال وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريج تحدث يوما وقالوا إنه ما رأى مصيبة ولو رأى مصيبة لما كان في هذا الشكل هذا القتل قطع كذا وكذا فقالت امرأة أنا أفتنك فجاءت إليه وقالت له أتريدني قال لا لا لا حرام هذا حرام أنا أعبد ربي فكان راعي جنبه يرعى الأغنام أو الإبل فمتنت ذلك الراعي حتى حملت منه من ذلك الراعي فلما جاءت حملت من أين يجي الزوج من أين أتى قال من جريج الله المستعان اللهم لا تنتهينا من جريج وابتلي بهذا لأن دعوة الأم هذا انتبهوا لهذا دعوة الأم هذا هذه دعوة الأم وهو عاجب ويعبد ربه واحتراما للصلاة تتحير حتى ولو زادت ربما لكون أربع مرة خمس مرات ممكن يقول لها لبيك لكنها بالثالثة عزمت وقال جريج بن صومعة وقالت امرأة الله أفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فهذا أتريدني قال لا فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج من أين لك هذا قال من جريج فأتوه وكسروا صومعته أهل القرية تجمعوا قال هذا غشاش يلبس علينا وينفرد يتزوج فإذا مرت عليه جارية يقع بها وضربوه وضربوه وأهانوه وهدموا صومعته فقال ما في إيش فيه ماذا فيه قالوا أنت تقول كذا وكذا ثم تقع على الامرأة تمر عليك أين هي قال هذه المرأة وهذا ولدك قال هذا دعوني أتوضأ فتوضأ فجاء إلى الولد فقال يا بابوس معنى صغير من أبوك قال أبي جاء الراعي لست أنت بفصيح كلامي وهو صغير مولود فعندما سمعوا ذلك بهتوا فقالوا النوم نبني لك صومعتك بذهب من ذهب كانت من طين وحجارة من ذهب قال لا أما هذا فلا كانت من حجارة فأعيدها حجارة طين الله أكبر هذا هو العبد الصالح فأتت رعين فأمكنه ولد الغلام فقالت هذا هو من جري فأتته وكسر صومعته وأنزله وسبه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي أبي الراعي قال نبني صومعتك قالوا بعد أن رأوا هذه الكرامة قالوا نبني صومعتك من ذهب احتراما لك قال لا هذا فلا لا تغرف دينكم لا هذا ولا هذا الضرب والسب والشتم إلى آخره هذا ليس في محله وبناء الذهب هذا إذن ليس في منعه إنما إلا من طين كما هي طين الشاهد من هذا ذلك السطر السابقة للأمم السابقة استفاد البخاري رحمه الله تعالى على هذه مستمرة أن شرع من قبلنا شرع لنا لو استفاد من هذا الضمان بالمثل الضمان هو موافقة ذلك يعني جريج على أن يبنى له بمثله فدل على أن من هدم شيئا من أبنية الناس أو من بيت الناس أو من بناء الناس يجب عليه أن يعيده على مثل ما بنى صاحبه هذا هو محل الشاهد.